تقول سمعت فتوى بأن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وأن لا تلمسه، وأنا عندما أكون على ذلكم الحال أتحير عندما أقرأ أدعية الصباح والمساء، هل أقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والمعوذتين وقل هو الله أحد أم لا أقرأها وأنا على ذلكم الحال؟ وكذلك عندما أستذكر دروسي من كتاب التوحيد والحديث والفقه يجب علي حفظ بعض الآيات، هل يحرم أيضا علي ذلك وأنا على ما ذكرت من حال، أم توجهونني إلى أمر آخر؟ جزاكم الله خيرا. أما مس المصحف للحائض ومن عليه حدث أكبر فإنه ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله. أما قراءة القرآن عن ظهر قلب ومن غير مس من المصحف فهذا مضى خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أنها إذا احتاجت إلى قراءته بأن خشيت أن تنساه أو كانت في أيام امتحان وتحتاج إلى قراءته من أجل الامتحان فهذه ضرورة يباح لها أن تقرأ القرآن فيها بالضرورة. وأما الأذكار فإنها تأتي بالأذكار من تسبيح والتهليل والتكبير والتعوذات ولو كانت مما يوافق لفظ القرآن إذا لم تقصد بذلك التلاوة وإنما قصدت بذلك الذكر. الأدعية التي توافق ألفاظ القرآن إذا قرأتها الحائض أو من عليه حدث أكبر بنية الذكر أو الورد لا بنية التلاوة فلا حرج في ذلك إن شاء الله.